بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. السب هو الشتم والذم واللوم والوصف بما لا يستحقه الموصوف. والريح مأمور من الله جل وعلا، مسخر مدبر مطيع، لا تصرف له في الكون، وليس له نفع ولا ضر بنفسه. وإذا جاءت الريح فهي إما تسليط من الله جل وعلا أو رحمة، وكلا الأمرين من الله حسن وجميل، يجب أن يحمد ويشكر عليه. ولكن ليعلم المرء أنه لا يصاب بشيء إلا بسبب ذنبه، وأن إصابته في هذه الدنيا وفي هذه الحياة عقابا لذنبه أنه رحمة، رحمة من الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا عن الكافرين أنهم يملى لهم حتى يزدادوا إثما، فإذا كان يوم القيامة صارت الآثام كلها متوفرة، وأعمالهم جزاء أعمالهم متوفرة عليهم. فهذا هو الخزي وهو العذاب، نسأل الله العذاب. ولكن الإنسان ظلوم جهول كما أخبر الله جل وعلا عنه، في ظلمه يضع الأشياء في غير موضعها، وبجهله يتجه إلى أن يلوم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وسخرها ودبرها، وكل ذلك يكون بسبب جهله وبسبب ظلمه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق، جاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ما ترك أمرا يقربنا إلى رضوان الله جل وعلا وجزائه إلا وأمرنا به وبينه لنا، ولا شيئا يمكن ينعكس علينا بعذاب أو بما لا يحمد عاقبه إلا ونهانا عنه وبينه لنا ووضحه. ومن ذلك هذه المسألة، مسألة سب الريح. لكن لماذا نص على الريح فقط؟ والمفروض أن يكون سب ما سخره الله وما خلقه كله، فهذا أمر خاص أراده المؤلف فقط، وذلك لأنه يكثر من كثير من الجهلة هذا الأمر فنص عليه. وإلا كل الشيء الذي يسب وهو لا يستحق، فالسب يعود إما على الساب وإما على الصانع الذي صنع ذلك. وقد سبق شيئا من هذا في الأبواب الماضية. ومناسبة الباب هنا لكتاب التوحيد أن الذي يصدر منه سبل الريح يدل على جهله وأنه ما عرف ما يجب عليه في توحيد ربه جل وعلا، لأن التوحيد كما سبق ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد في عبادة الله جل وعلا التي أمرك الله جل وعلا بها، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء من حظوظ النفوس ولا من أمور الدنيا، بل تفعل ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا مخلصا له في هذا، راجيا ثوابه خائفا من عقابه فقط. هذا توحيد العبادة التي تصدر من الإنسان، فسمي عبادة لأنه يتعبد بها. الثاني توحيد الربوبية، وهو داخل في هذا الذي ذكره المؤلف، يعني أن الرب جل وعلا متوحد في التدبير والتسخير والملك، ليس معه مالك أو مدبر أو مسخر، فإذا جاء أمر من الأمور فهو بتقديره وبأمره. يجب أن يفكر الإنسان في نفسه إذا كان قد أصيب بشيء من المكروه، يفكر بنفسه ما السبب، وليس هناك سبب إلا معصية الله جل وعلا، ولكن المعصية كما هو معلوم معصية قد تكون خاصة بالعاصي فقط إذا فعلها بخفية بينه وبين ربه، وقد تكون متعدية إلى غيره إذا فعلت علنا ولم تنكر فجاء عذاب عما الجميع. ولهذا يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها تعم ليس الذين ظلموا. فهكذا الذنوب، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمعنى هذا أنه لا يجوز أن يسكت الإنسان على منكر يراه، ولكن ينظر ما المناسب، ما الذي يستطيعه، فيفعل كما أمر صلى الله عليه وسلم اتباع الشرع، فلا يصيب الإنسان أذى ولا ضر ولا عذاب في هذه الدنيا إلا بسبب ذنبه، وهو عدل من الله جل وعلا. وإن كان المصاب مؤمنا يكون فضلا من الله، عدلا وفضلا وحكمة، لأنه تكفير لذنوبه، وتكفير الذنوب في هذه الدنيا أمر مطلوب ومرغوب فيه، وهو نعمة من الله، حتى لا يوافي العبد يوم القيامة وقد توافرت عليه ذنوبه. فكلما كفر عنك ذنب فهو حط عنك شيء كبير يجب أن تحمد الله. ولهذا الذين يعرفون ربهم جل وعلا حق المعرفة يشكرونه على ذلك، ما هو مجرد يحمدونه، يشكرونه، يرون أنه نعمة. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني من المصائب، راض صائب وما أشبه ذلك، ومن لم يرد به خيرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. فالذي يعاقب في هذه الدنيا يكون خيرا له، ويكون ذلك نعمة. الأمر الثالث، القسم الثالث، توحيد الله بأسمائه وصفاته جل وعلا. ويجب أن يعرف الإنسان أن الله على كل شيء قدير، وأنه حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، وأنه رحمن رحيم جل وعلا، وأنه جل وعلا هو الخالق المدبر المتصرف في الكون كله. فإذا تحل الإنسان بمعاني أسماء الله جل وعلا وعرفها لا يمكن أن يعترض على شيء مما يفعله الله جل وعلا. وقد قدر الله جل وعلا أمور كلها قبل الكون كله، قبل وجود الخلق، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فمقادير الأشياء يعني كل شيء، كل شيء يقع من حركة وسكون وضرر ونفع وإيمان وكفر وحياة وموت وغير ذلك، كله مقدر ومنتهي، فهو يقع على حسب تقدير الله السابق، ويقع بخلقه وبمشيئته وإرادته جل وعلا، فهو المتصرف وحده. فإذا تحلل العبد بهذا الشيء لا يمكن يعترض على شيء من الأشياء، يقول هذا وينسب إليه هذا الشيء. الشيء الثاني أن إذا نظر الإنسان بعقله يعلم أن الأمور والأشياء الموجودة أن لها مدبر، ومعلوم أن العبد أنه مسؤول عن عمله. إذا مثلا عندنا صانع أو بنا أو ما أشبه ذلك وأساء في صنعته ولم يأتي بها على الوجه المطلوب المطلوب منه، هل اللوم على الصنعة ولا على الصانع؟ الصانع هو الذي يلام، يقال هذه صنعتك، هذا عملك، يجب أن تؤخذ به. أما الصنعة فلا دخل لها في ذلك. ومعلوم في عقيدة المؤمن أن كل شيء مخلوق لله جل وعلا، هو الذي خلقه وهو الذي أوجده من الريح وغيرها، فكيف يلوم العبد أو يسب ويشتم شيئا مصنوعا لله، مخلوقا لله، مدبر مسخر مطيع لله جل وعلا؟ فلومه في هذا يرجع إليه. وقد جاء الحديث أن من سب شيئا أو من لعن شيئا وليس أهلا لذلك رجعت اللعنة إليه. فيدل على هذا أن هذا عام ليس في الريح فقط، أنه ثبت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مسير له وكان معه امرأة على ناقة لها، فكأنها ضجرت منها فقالت: حي لعنك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، خذوا ما عليها ودعوها. وهذا عقاب، عقاب لها لهذه المرأة، إلا ناقة. ثم أخبر أن اللعنة تعود إلى اللاعن. فعلى هذا الرياح تأتي رحمة، كما أخبر الله جل وعلا أنه هو الذي يرسل الرياح رحمة بين يدي بشرا بين يدي رحمته. والرحمة المقصود هنا بها الغيث، فهي تكون أمامه وتكون مكونة له بأمر الله جل وعلا، وتكون عذابا، تكون عذاب يرسلها الله جل وعلا عذابا على من يشاء. وفي كلا الحالتين ليس لها تصرف، التصرف لله جل وعلا. لهذا عرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان إذا رأى شيئا من ذلك مخيلة أو ريح أنه يتغير وجهه ويدخل ويخرج. فقالت له زوجه عائشة رضي الله عنها: أنت إذا رأيت المخيلة، يعني السحاب، تغير وجهك وظهر عليك الخوف والناس يفرحون بذلك. فقال: وما يؤمنني يا عائشة إن قوما رأوا هذا وقالوا هذا عارض ممطرنا، فصار عذابا شديدا أخذهم الله جل وعلا به. أشير إلى قصة عاد، فإن الله جل وعلا أرسل عليهم الريح العقيم صارت تحمل الرجل ثم تنكسه على رأسه، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أهلكهم الله جل وعلا بالريح العاتية. وإذا كانت الريح بهذه يعني تأتي رحمة وتأتي عذاب، فالذي يرسلها جل وعلا هو الله جل وعلا، فهو الذي يرحم بها أو يعذب بها، فلا وجه لمسبتها، بل يكون سبها وشتمها ضلال، بل قد يكون كفر، قد يكون كفر بالله جل وعلا، لأنه إذا كان اعتراضا عليه وعلى تدبيره وحكمته فهذا يكون طريقه كطريق الشيطان الذي قال لربه لما أمره بالسجود لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنك ما وضعت الشيء في موضعه. فالمقصود أن تنعكس القضية، يكون هو يسجد لي. ومعنى هذا إذا فكر فيه الإنسان، إذا هو يرى أنه هو أعلى من الله تعالى الله وتقدس، فالإنسان قد يكون بهذه المثابة لأنه ظلوم جهول، فيرى تدبير الله ثم يعترض عليه ويقول: ينبغي أن يكون كذا وكذا، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله الإشارة إلى مثل هذه الأشياء. فعلى كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الريح وأرشدنا إلى الأمر النافع، وأخبرنا أنها مسخرة مدبرة مرسلة من الله، والمعنى أنه ليس عندها تدبير وليس عندها نفع وضر تستقل به، وإنما هي ممتثلة طائعة لربها جل وعلا. فاللوم يكون على من لامها وسبها، لأن المطيع لا يسب ولا يلام. وقلنا أن هذا ليس خاصا بالريح، هذا في كل المخلوقات، في جميع المخلوقات. ثم أرشد قال: فإذا رأيت ما تكره منها، يعني إما شدة وإما حرارة وإما برودة أو غير ذلك من الأمور التي لا تناسب الإنسان، فإنه يلجأ إلى من أرسلها ويسأله، يقول: أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها، يقول: أسألك من خير ما أرسلت به وأمرت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به وأمرت به، فيلجأ إلى الله جل وعلا، فيكون بذلك قد امتثل أمر الله واسترشد بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح في ضمن المطيعين لله جل وعلا، فيجزيه على هذا الشيء سواء أصابه ما يكره أو سلم وأصابه ما يحب ويريد، فيكون على كل حال قد ربح في هذه الدنيا أولا، وكذلك يربح في الآخرة، بشرط أن يكون متبعا لإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قلبه أيضا متحل بذلك، يتكلم بلسانه وقلبه على غير ذلك، يعني أنه لا بد أن يرضى القلب بتدبير الله، أنه يرضى ويسلم وينقاد لذلك. إذا كان كذلك فالأمور كلها التي تجري عليه تكون خيرا له، سواء كان خيرا ظاهرا في هذه الدنيا أو كان عاقبته خير في الآخرة. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، هذا الذي يجب أن يكون عليه الموحد، وبذلك يكمل توحيده. وبهذا يظهر لنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن الموحد يجب أن يسلم لربه جل وعلا ولا ينظر إلى المخلوقات، فالمخلوقات مدبرة بتدبير الله ومسخرة وليس عندها ضر ولا نفع. هذا في المخلوقات التي ليس لها عقل وليس لها تفكير، مثل الريح والسحاب وغيره. فأما المخلوق العاقل مثل الآدمي أو الملك أو الجني أو ما أشبه ذلك، إذا يتجه إليه الإنسان ويسأله ويطلب منه فهو انصراف عن العقل والفطرة والتوحيد وترك لأمر الله جل وعلا ووقوف في صف الشياطين، وقوف مع الشياطين. ومثل هذا يكون عدوا لله جل وعلا، وسوف لا يعجز ربه يعود إليه، لأن الله خلقنا لعبادته، والطلب طلب الضر والنفع عبادة يجب أن تكون من الله. فإذا عكسها الإنسان وطلبها من مخلوق فقد عصى ربه جل وعلا وخالف رسله وأهدر عقله الذي وضع لينتفع به، لأن هذا المخلوق التي اتجهت إليه هو مثلك، ما يملك شيء، وإذا كان ميت فهو أقل منك، لا يستطيع أن يتصرف بشيء، كيف تتجه إليه؟ كيف تطلب منه نفع أو ضر أو شفاعة أو ما أشبه ذلك؟ وقد مضت هذه المعاني في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وضع لهذا الأمر وكررت لأنها لا بد من تكريرها، لأنه يوجد من الناس من يخل بهذه الأمور إما عن قصد أو عن غير قصد، والغالب أنه جهل وغير قصد، ومع ذلك لا يكون معذورا لأن الأمر في هذا واضح وجلي. فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا، هذه ناهية، والنهي للتحريم، فيكون السب هنا محرم. ومعلوم أن المحرمات تتفاوت، بعضها أعظم من بعض وليس على درجة واحدة كالأوامر أيضا، ولكن هذا أقل ما يقال فيه، إنها من المحرمات، سبها محرم. ويدخل في السب، الحديث جاء مرة في السب مرة في الشتم مرة في اللعن، فهو يدخل السب فيه اللوم ونسبة الأشياء التي لا يجوز أن تنسب إليه، وكذلك إذا صرح باللعن أو بالشتم، وقد يقع من بعض الجهلة هكذا يلعنون الرياح، وقد يلعنون أشياء غيرها لجهلهم ولظلمهم. وبهذا قلنا هم ما عرفوا الله ولا عرفوا شيئا من صفاته تعالى وتقدس، ولا عرفوا أيضا كونه الرب المتصرف في كل شيء. والجهل يؤدي بصاحبه إلى العذاب، ولا يجوز أن يكون العاقل بهذه المثابة. قولوا: لا تسبوا الريح، فإنها مأمورة، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا كذا وكذا، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأيتم منها إما شدة وإما حرارة وإما برودة أو غير ذلك مما لا يناسبكم، فالجأوا إلى الله، الجأوا إلى الذي أرسلها وأمرها، فهو الذي يصرفها وهو الذي يدبر الأشياء ويتصرف فيها. فقال قولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء، علماء التفسير وعلماء البلاغة، نظرا للتتبع والنظر في الأسماء المفردات التي جاءت في كتاب الله وفي اللغة، قلنا الغالب إذا جاءت مفردة الريح في كتاب الله فيها للعذاب، وإذا جاءت مجموعة الرياح فإنها للرحمة. وهذا نظر للتتبع بما الفاظ التي جاءت، وإلا ليست هذه قاعدة مضطردة، قد تأتي بهذا وتأتي بهذا. فعلى كل حال الريح مخلوقة لله جل وعلا وهي رحمة، جعلها الله لنا رحمة. ولهذا يقول بعض السلف لو سكنت الريح لمات الناس أو أنتن ما بين السماء والأرض، فهي جاء أنها من روح الله، من روح الله يعني من رحمته التي يرحم بها عباده. وإذا جاء شيء على خلاف ذلك فهي لا تخرج عن كونها من رحمة الله، لأن من رحمة الله جل وعلا أن يعاقب العاصي الذي يستحق العقاب. إذن هي رحمة من الله على كل حال، وسواء تضرر بها العبد ضرر خاص أو لم تتضرر بها. وكذلك الذي قد ينتفع بها واحد وينضر بها آخر، وهكذا. فكلها في كل الحالتين هي من رحمة الله جل وعلا، فيجب أن يحمد على ذلك. فكيف يوضع في مكان الحمد السب والشتم؟ هذا انعكاس لفطرة الإنسان، ولي أيضا ما يجب أن يكون عليه. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. النهي عرفنا أن النهي هنا للتحريم، أنه حرام، والحرام يعاقب عليه العبد إذا فعل، يجب أن يتوب. إذا صدر منه شيء من ذلك يجب أن يتوب ويرجع إلى ربه ويستغفر. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني الدعاء الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النافع، يعني الإنسان يلجأ إلى ذلك. والمعنى أن اللجوء إلى الله جل وعلا، وأن العبد ما يصاب إلا بذنبه، فإذا لجأ إلى ربه واستغفر فإن الله غفور رحيم. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، يعني مأمورة لله جل وعلا، لا تصرف لها، فكيف يوجه إليها السب؟ نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، لأنها مطيعة لله جل وعلا، والخير يعني بالنسبة للعبد، والشر بالنسبة إليه كذلك. أما هي فهي خير بنفسها، لأنها من خلق الله وتسخيره وتدبيره، فإذا وظيفت إلى الله فهي خير محض، ليس فيها شر. ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، والمخلوق الشر الذي يصيبه بسبب ذنبه، فيرجع الشر كله لذنب الإنسان وتصرفه، وليس إلى الله. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم. القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله غيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. قال باب قول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن السوء. المقصود بهذا الباب أنه يجب على العبد أن يحسن الظن بربه، وهذا أمر واجب، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن هذا أعم مما قاله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بتقدير الله وبخلقه وبأمره ونهيه، يعني بشرعه وبتقديره وبحكمته. ومعلوم أن الآية هذه أنها نزلت في قصة غزوة أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزاه الكفار المدينة قال لأصحابه ما نخرج إليهم، نبقى في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الزقاق والصبيان والنساء من فوق البيوت، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى طائل. فألح عليه بعض الذين يريدون الشهادة ويحبون القتال، على سيما الشباب الذين كثير منهم تخلف عن بعض الغزوات مثل غزوة بدر وغيره، فألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا تخرج بنا إلى عدونا. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يقولها أصحابه وما والأمور التي ليس فيها خلاف لأمر الله وغيرها ولا يخالفهم فيها، وقد أمره الله جل وعلا بمشاورتهم يشاورهم في الأمر. لما ألحوا وطلبوا بإلحاح قام صلى الله عليه وسلم من مجلسه الذي بينهم ودخل بيته ولبس السلاح، لبس السلاح الدرع والأشياء دي، فلام بعضهم على بعض قالوا ما لنا حق أننا نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده. لما خرج قالوا يا رسول الله إن رأيت أن نجلس جلسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس لامته، يعني استعداد للقتال، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فأمر بالخروج إليهم. وكان منهم من الحاضرين منافقون، ومنهم من هو له رئاسة وله ينظر إليه، مثل عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وكان رأيه موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، ومعه طائفة من المنافقين يرون هذا الشيء، لأنهم لا يحبون القتال ولا يريدونه أصلا. وهذا هو الذي أشير إليه بقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني لو أطعنا في رأينا ولم نخرج ما حصل القتل ولا حصلت الهزيمة. فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل قاتلوا؟ لما صار في أثناء الطريق بين أحد وبين المدينة، قال لأصحابه: لم يعمل برأيه ولم يطعنا في رأينا، فعلى ما نذهب؟ ارجعوا. فرجع بثلث الجيش، الجيش كان يتكون من 1000، فرجع 300، رجعوا معه وهم منافقون تبعونه، ولكنهم يتسترون بالإسلام فلامه بعض الصحابة، ولكن لا فائدة به لهم. بقي أقارب لهم من المؤمنين مع الجيش وحصل القتل، فقتل منهم من قتل، فقالوا: لو أنهم أطاعونا ما قتلوا، يعني رجعوا معنا أو جلسوا. ومعنى ذلك أنهم يرون أن الواقع يمكن أن يتغير، وهذا كذب تكذيب. والظن الذي ظنوه أيضا لما وقعت الهزيمة ووقع القتل، وكل هذا بسبب المعصية، لما وقعت ظنوا أن خلاص الكفار سيستولون على الأمور كلها كعادة المنافقين، وستنتهي الأمور بأيديهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل هو ومن بقي من أصحابه. فهذا من الظن السيء بالله جل وعلا، وهو خلاف وعده وخلاف أيضا قدره وحكمته وشرعه، فإنه ما أرسل رسولا إلا وجعل العاقبة له. وإن كان من حكمته جل وعلا أنه يديل الكفار مرة على المؤمنين، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في الآية، أنه تمحيص واختبار لما في القلوب حتى يظهر ويبرز، فيكون الإنسان بذلك مستحقا للعقاب أو الثواب. والمقصود أن أو لما وقعت هذه القضية، ونقول إنها كانت بسبب المعصية، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأبه برجوع هؤلاء ولم يلتفت إليهم، يعلم أنهم لا خير فيهم وأن التخلص منهم أحسن وأفضل. التخلص من المنافقين، وكون الجيش الذي يقاتل صافي العقيدة أفضل وأحسن وأكمل وأتم وأدعى للنصر. فرتب أصحابه ترتيبا، يعني هزموا به العدو بأمر الله جل وعلا، فأخذ 70 من الرماة الذين يحسنون الرمي ووضعهم في مكان معين على جبل معين يسمى جبل الرماة ولا يزال يعرف إلى اليوم، وقال انضحوا الخيل من خلفنا وإياكم أن تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني وإن رأيتمونا نقتل لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وأمر عليهم رجلا ميرا عليهم، فصاروا في هذا المكان ردءا للرسول. الصحابة يرمون الخيل فترجع ما تجد تستطيع الخيل ما تقابل الرمي، جاء الرمي والنبل هربت ما تستطيع تقابله، فانهزم الكفار أمام المسلمين وذهبوا يصعدون في الجبل هاربين، وصار المسلمون خلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون ويسلبون. قال هؤلاء على ما نجلس هنا والكفار انهزموا، نذهب نقتل ونغنم معهم. فذكرهم أميرهم اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، فأبوا فخالفوا وعصوا، هذه هي سبب الهزيمة. فجاءت خيل الكفار وكان عليها خالد بن الوليد قبل أن يسلم، جاءت من خلف المسلمين قتل منهم 70، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، وحصل ما حصل تمحيصا من الله جل وعلا. وكان من ضمن المقتولين حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأثر به صلى الله عليه وسلم كثيرا. والأمر كله لله جل وعلا، كله لله، لأن الرسول عبد الله يأمره الله جل وعلا بأمره، ولكن يقول إن المعصية إذا وقعت لا تكون خاصة بصاحبها تعم، وهذا من الأمثلة من أمثلة ذلك، فهو درس من الله جل وعلا للصحابة أنه يجب أن يحذروا المعصية، فالمعصية جند عليهم لعدوهم، يجب أن يحذروا. ولهذا أخذوا درس بعد هذه القضية عرفوا، لهذا لما كان في فتوحات مصر وكان القائد في بعضها ما هو كلها عمرو بن العاص رضي الله عنه، واجه من جيش من الروم كبير جدا يتكون من 200,000 مقاتل، وكان الذي معه 4,000، كيف 4,000 يقابلون 200,000؟ شيء يعني. فاستنجد بعمر وأرسل إليه أمدنا فإننا بحاجة إلى مدد مثلنا أو أضعف ضعف ذلك، فقد قابلنا عدو كبير العدد كثير العدة. واستحثه فأرسل إليه عمر يقول نحن لا نقاتل بعددنا ولا بقوتنا، وإنما نقاتل بطاعتنا لربنا واتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإني مرسل إليك 4. بدل يطلب 4,000 على الأقل قال له 4 أنفار أرسلهم إليك فقط، منهم أبو قتادة صوته في الجيش يقابل 1,000. فالمقصود أن الله نصره وانهزم عدوه أمامه كأنه، ولكن الشاهد كلام عمر يقول فيه واحترز من المعاصي فإن أشد من احترازك من عدوك، فإنها هي التي تدير العدو عليك. هذا حق الإنسان يجب أن يحترز من المعصية. لهذا لما وقعت هذه القضية ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا لنا بهذه القضية بعد هذا القتل وهذا الإنزام من هزم من هزم، يقول جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. النعاس إذا أصاب الإنسان في الحرب هذا دليل على الطمأنينة وعلى النصر بخاله، ولهذا قال يغشى طائفة مو كلهم، طائفة منكم، وطائفة قد أهمتها أنفسها يخافون من الموت، ما يأتي ما يتطرق إليهم نعاس، أو بل عندهم من الخوف والقلق ما يمنع النوم أصلا، وطائفة قد أهمتها أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. وغير الحق أن الله لا ينصر عبده، وكذلك غير الحق أن هذا الذي وقع من القتل والانهزام ليس مقدرا سبق به القدر. ولهذا قالوا أصحابهم وربهم لو كان أطاعنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، يعني ما قتل أصحابنا، ما هم بل قتلنا، المخاطب هو الذي يقول قتلت، لأن الميت ما يتكلم. ولكن قول ما قتلنا ها هنا يعني ما قتل أصحابنا وأخواننا، ما قتلنا ها هنا. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. ومقصودهم لو كان لنا من أمر شيء يعني من التدبير، من تدبير الأمور هذه، تدبير الجيش والخروج وعدم الخروج. الله يقول: سواء كان لكم من الأمر شيء أو ما كان لكم من الأمر شيء، الذي قدر عليه أن يقتل لو كان في بيته لقيض الله له شيئا يخرجه حتى يأتي إلى المكان الذي قتل فيه فيقتل فيه، هذا أمر مقضي ومنتهي. فالاعتراض على هذا كفر بالله جل وعلا، وكذلك الظن بالله خلاف ما أخبر به، لأنه أخبر أنه سينصر عبده وسيعلي كلمته وسيظهر دينه على الأديان كلها، هذا أخبر الله جل وعلا به. فإذا ظنوا خلاف ذلك فهو ظن سيء خلاف ما قال الله وما قدره وما أراده جل وعلا، فهو ظن جهل وظن سوء بالله جل وعلا. ولكن هل هذا هو المقصود هنا في هذا الباب؟ ليس هذا هو المقصود فقط، هذا مثال جعله المؤلف يقول إنه يجب على المسلم أن يحسن ظنه في دين الله كله وفي قدره كله وفي صفاته وفي أخباره وفي كل ما يتعلق بالله، أنه حسن وجميل وعلى وفق الحكمة التي أرادها الله جل وعلا، وإن كان قد لا يدرك بعض الأشياء لقصور عقله وقرب نظره. فالأمور التي يوجدها الله جل وعلا لا بد أن تكون لحكمة، ولا بد أنها مقدرة في الأزل ومفروغ منها، فإذا وقعت يجب التسليم والانقياد والرضا عن الله جل وعلا، بل ويجب حمده وشكره على ذلك، لأننا عبيد له تمضي علينا أحكامه وأقداره وشرعه، يجب أن نكون ممتثلين له، وإلا نخرج عن حدنا الذي حد لنا. فحدنا أن نكون عبيد، والعبد ما يعترض على سيده، ولا يكون أيضا له أمر معه فالأمر كله لله جل وعلا كما قال جل وعلا قلنا الأمر كله لله ما لأحد شيء. ولهذا من المعلوم قطعا أن أفضل البشر أفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا عند ربه جل وعلا أفضل الخلق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء من صحابته، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول بعثت في خير القرون، في خير القرون، وقال أفضل القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ومع هذا كونه هو أفضل الخلق ومعه سادة الأولياء أولياء الله الذين جعلهم وزراء لنبيه وجعلهم يأتمرون بأمره ويقاتلون بين يديه طاعة لله وحبا لما أمرهم به، وكذلك ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا له، سلط عليهم العدو. هل هذا لأن لهم شيء من الأمر؟ كل هذا يدلنا على أن الأمر لله. ولهذا في هذه القضية كان صلى الله عليه وسلم لما صار الدم يسيل على وجهه يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. فماذا صار؟ أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أن الأمر لله وأنت عبد الله يجب أن تمضي في أمره، وهؤلاء عبيده إن شاء عذبهم فإنهم ظالمون وإن شاء عفى عنهم، يعني والعفو عنهم أن يقذف حب الإسلام والرغبة فيه في قلوبهم فيؤمنوا. ثم بعد هذا لما وقعت القضية معلوم أن كل جيش وكل مثلا طائفة لها رؤساء ولها قادة، هؤلاء كان لهم قادة، أبو سفيان هو قائدهم ومعه عدد من الكبار كعمر بن سهيل وبن هشام بن الحارث، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء القادة في القنوت، يقنت ويلعنهم، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. ثم بعد هذا ماذا صار؟ تاب الله عليهم وأكثرهم أسلم، أبو سفيان وسهيل بن عمرو وحارث بن هشام وغيرهم من القادة الذين كانوا في تلك الوقعة أسلموا وحسن إسلامه وصاروا يقاتلون العدو الذي يأبى أن يدخل في الإسلام. وكل هذا يدلنا على أن الأمر لله وحده وليس لأحد مع الله شيء. ولهذا قال قل الأمر كله لله، كله لله جل وعلا، فليس لأحد فيه شيء. ولهذا نقول إن هذه أول لله فيها حكم باهرة، أنا أقول هذا ما هو حكمة، ليس من الحكمة أنه يدال الكفار على سيد الخلق وعلى سادة الأولياء، ولله في هذا حكمة. وقد ذكر شيئا من ذلك ربنا جل وعلا وهو التمحيص، أن يمحص ما في القلوب ويظهر أيضا ويمحص الذنوب أيضا، فأخبر أن هذا بسبب الذنوب والتكفير يكفر عنه. ثم ألا يكون الإنسان مثلا عنده غرور يقول أنا خلاص أنا ولي ربي جل وعلا وسوف أظهر بكل كيد. يقول يجب أن تكون متعلقا بربك دائما وذلا له خاضعا له في كل موقف، في كل موقف يجب أن يكون بهذه الصفة ذلا لربك وخضوعا له. ولهذا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا طأطأ رأسه حتى كان على مقدمة الرحل تواضعا لربه وذلا لربه جل وعلا، أنه أنعم عليه بذلك. فالأمر كله لله جل وعلا، فهذا منها من الحكم التمحيص، وكون الإنسان لا يعجب بأمره ويعجب بعمله ويعرف أن الأمر كله لله، وأنه إذا شاء أن ينصر من ينصر نصره، ومن شاء وإذا شاء أن يخذل من خذل من يخذل خذله. الرسول يرشدنا لهذا كثيرا، حتى في يوم بدر كان صلى الله عليه وسلم يبالغ بالدعاء ويرفع يديه إلى ربه ويقول يا رب اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، لا تعبد بالأرض، وكان يبالغ في هذا، اللهم انجز لي وعدي، اللهم نصرك الذي وعدتني. وهو رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يذل ويخضع لربه ويطلب منه بإلحاح، حتى قال له أبو بكر حسبك يا رسول الله بعض مناشدتك لربك والله لا ينصرنك الله، يعني ثقة بالله جل وعلا وثقة بوعده تعالى وتقدس. ولكن حالة الرسول أكمل، حالته أكمل من حالة أبي بكر، لأنه ما أحد يحكم على الله، فالحكم لله جل وعلا وحده، هو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء تعالى وتقدس. فإذن كون العبد الضعيف قاصر النظر ضعيف العقل، كونه يعتذر يعترض على ربه، سواء كان الاعتراض على الشرع والأمر، وهذا قد يكون كثيرا، أو كان الاعتراض على القدر السابق والخلق، أو كان الاعتراض على الحكمة، كل هذا إذا حصل من الإنسان فهو في الواقع لم يتحل بالعبودية والتوحيد الذي يجب أن يكون عليه فينجو به، فيكون بذلك متعرضا لعذاب الله لنقص توحيده أو ذهابه، فهذا له صلة كبيرة جدا في التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وهذا السبب في ذكر هذا الباب هنا، وقلت إن هذا مثال فقط، مثال، وليس المقصود به أن يكون جامعا للأمور كلها، بل هو مثال. فيجب أن تكون راضيا عن ربك جل وعلا في أمره لك وما نهاك عنه، وأن تكون راضيا في تقديره وتدبيره، وأن تكون أيضا عالما بأن خلقه أنه لحكمة، وتدبيره كذلك لحكمة يعلمها وإلا يعلمها هو وإلا وإن خفيت علينا. هذا المقصود بالجملة، في الجملة في هذا الباب. أما التفصيل فهو في كل قضية من القضايا، كل قضية يجب أن يكون العبد بهذا على هذه الصفة. فعلى هذا قول الله جل وعلا بعدما امتن على المؤمنين بعد هذه القضية، يقول لما أصيب بهذا الإصابة أصابهم من الغم ومن الحزن الأشياء التي أصابتهم، ثم بعد ذلك أزال الله ذلك وأنزل عليهم أمنة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعاس أصابهم بهم بين الصفوف بين الكفار يقاتلونهم. فيقول أبو قتادة: سقط سيفي يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، وصار النوم القي عليه. يقول: بينما أنا كذلك سمعت فلان كان يسمعه حل يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، كأنه حل، ما هذا من المنافقين، يقول كذلك. أما المؤمنون ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول: النعاس في القتال نصر وطمأنينة، أما في الصلاة وعند الذكر فهو من الشيطان، من الشيطان، حتى يصد الإنسان عن ذلك. فأخبر جل وعلا أنه أنزل عليهم هذه الأمنة النعاس التي تغشى طائفة منهم، طائفة فقط وهم المؤمنون، ثم أخبر أن طائفة أخرى أنها قد أهمتهم أنفسهم وأنه لا يتطرق إليهم نعاس لهذا الأمر، فهم خائفون ترتعد فرائصهم كيف يأتيه النوم وهو كذلك خاف من الموت. وهؤلاء الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، فيرون أنه إذا قتل أنه انتهى أمره وانعدم نهائيا. أما المؤمن فيسعده أنه يقتل في سبيل الله ويكون حاضيا بالشهادة في سبيله جل وعلا حتى يلقى رضا الله جل وعلا ويزدلف عنده بأعلى المقامات. فطائفة قامتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هنا غير الحق ظن الجاهلية يقول، فكل ظن على خلاف مقتضى أسماء الله وصفاته وعلى خلاف شرعه وتقديره وعلى خلاف أيضا ما أمر الله جل وعلا يكون ظن جاهلية وظن سوء، ظن جاهلية وسوء. والجاهلية نسبة للجهل، والجهل خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلق قد يطلق على طائفة من الزمن معينة وقد يكون عاما، وهذا الصحيح، الجهل يكون عاما، الجاهلية قديمة وحديثة وستبقى مع الناس. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول: ثلاثون في أمتي هن فيهم جاهلية. فالجاهل هو ما كان خلاف الحق، ما كان خلاف الحق فهو جاهلية، ظن الجاهلية. ثم فسر هذا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. معلوم أن هذا الذي ذكره الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ذكره على سبيل الذم لهم والعيب لهم، وكذلك ما يستحقون من العقاب على هذا الظن السيء أنه أمامهم سوف يعاقبهم الله على ذلك. فيجب على العبد أن يجتنب مثل هذه التي قد تكون سببا في هلاكه، وهو الظن بالله جل وعلا غير الحق، والظن يكون في شرعه عموما، يعني قد يكون هناك قصور في الإنسان فيرى أن هذه الأمور التي أمر بها ليست لحكمة أو أنها لا معنى لها، كما يفوه بها بعض الزنادقة كثيرا وإن كانوا ذوي علم عندهم علم. وش معنى كون مثلا نطوف بالبيت؟ وش معنى كون نذهب نقف في عرفات؟ وش معنى كوننا نتزاحم على رمي الجمار وهكذا؟ بل قد يكون وش معنى كوننا نغسل وجوهنا وأذرعتنا وطرف رجلنا وكذا عند الصلاة، وش معنى هذا؟ والكل هذا يعني قصور واعتراض على الله جل وعلا. فأولا أنت عبد، إذا أمرك الله جل وعلا يجب أن تمتثل وتنقاد، ولا تقول وش معنى وش المقصود من ذلك، بل تقول سمعا وطاعة. فطاعة الله جل وعلا في من ينقاد ويذعن لله يكون فيها لذة وطمأنينة، ويكون فيها نعيم تنعم بها الإنسان. فإذا كان مثلا أغواه شيطانه ونظره وهواه إلى أنه ينظر في يقول الحكمة أو أطلب الحكمة في هذه الأشياء، فقد يكون من عقابه تقليب قلبه فيصبح منصرفا عن أمر الله كله، بل ناقما على الله في ذلك. هذا بالنسبة للأمر والشر. أما بالنسبة للخلق فكذلك، قد يقول مثلا لماذا هذا لونه كذا، لماذا هذا لونه غير جميل، لماذا خلقه غير جميل، أو مثلا قد يكون لماذا خلق الذباب ليس فيه إلا أذية، لماذا خلق الحية العقرب وما أشبه ذلك، فيعترض على الله جل وعلا في خلقه وهو ضعيف ما يدري وش الحكم التي خلقت هذه الأشياء من أجلها. ومن الأمور الظاهرة أن هذه نموذج يعني مثال للعذاب الذي سوف يكون يوم القيامة، فاعتبر بذلك. وراء ذلك أمور لا تدرك. أما الاعتراض على القدر فكذلك، كونه مثلا يقول إن هذا يمكن أغيره، يمكن أن يتغير لون، وهذا كثيرا ما يحدث. الناس يقول لو أني صنعت كذا لكان كذا وكذا، لأمور وقعت ما هو لأمور المستقبل. وقد مضى هذا الكلام في ما جاء في اللو، إن اللو كونك تقول لو كذا وكذا ينقسم إلى قسمين: قسم في أمور مستقبلة تخبر عن عقيدتك فيها أو رأيك فيها، أو أن يصير كذا لا عملت كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا يخبر عن حكم من الأحكام أنه يكون كذا وكذا. القسم الثاني أن يكون اعتراض، يعني أنه يمكن أن يتغير الواقع. إنسان يحدث له أمر حدث يقول لو أني رحت كذا من هنا أو أني لو فعلت كذا ما وقعت في هذا الشيء، هذا ما هو صحيح، هذا أمر مقدر منتهي ما يمكن يتغير، فعلت ولا ما فعلت، ولا يمكن تفعل هذا الذي أنت تقول، فلا بد أن يكون هذا الواقع، فيجب أن تنقاد لهذا وتسلم، تقول هذا قدر الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله والأمر له ما شاء فعل، فسلم وانقد، لأن لو تفتح عمل الشيطان وهو الاعتراض على الله جل وعلا. فهذه الأمور الثلاثة هي التي فسر بها الظن السيء، يضاف إلى هذا أمر رابع وهو أنهم يظنون ظنوا أن الله لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته ولا يصدق رسوله وعده الذي يكون به إظهار دينه على الدين كله، هذا أيضا من الظن السيء، وهو داخل في قدره وفي شرعه، داخل في قدر الله وفي شرع الله جل وعلا. وكل هذا تحت قوله يظنون بالله غير الحق، فهي الواجب أن تظن بالله غير الحق. قول بالنسبة للشرع فهو أمر عام، شرع الله جل وعلا، فالله جعل شرعه حاكما بين عباده ومصلحا لهم ولأحوالهم إلى يوم القيامة. فإذا فكر مفكر بأن هذا الشرع ما يصلح لهذا الوقت، إنما يصلح لهذه الوقت القوانين والأشياء، هذا فهذا أسوأ الظن بالله جل وعلا، ظن سيء بشرع الله جل وعلا وأمره ونهيه. فهو عام، يعني هذا الشيء يعم الحالة الحياة كلها. فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا، وهو ظن الجاهلية. أما الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا يظنون بالله ظن السوء، والسوء قراءة السوء والسوء كلاهما قراءة، ثم قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم، نسأل الله العافية. شيء يعني هذا جزاء أنهم ظنوا بالله هذا الظن، وهذا أيضا عام، هذه عام شامل لكل ما أمر الله جل وعلا به وما شرعه. فيجب أن يكون العبد يظن بربه الظن الحسن الجميل لكل شيء، ما يتعلق به وما يتعلق بغيره، ولا يظن أنها الأمور التي تقع يعني مقدرة أنها قد تكون في غير محلها. كثيرا ما نسمع من الأمور التي تقع، إذا وقع لفلان ولا فلان شيء قالوا هذا ما يستاهل، ما يستاهل، كيف ما يستاهل؟ ايش معنى ما يستاهل؟ يعني أنه ظلم، أن الله ظلمه؟ مشكلة، قد ما يفكر الإنسان في هذا. والله جل وعلا عليم حكيم، وهذا الذي وقع فيه إما أن يكون رحمة له أو يكون عذاب، لأنه مذنب أصابه بذنبه. وعلى كل حال هو حسن جميل من الله جل وعلا، يجب أن يحمد عليه ويشكر، وسواء كان هذا في نفسك أو في غيرك. ومثل ذلك لماذا فلان العاصي الذي يعصي الله ولا يصلي وكذا يكون عنده ما يريد، عنده كذا وعنده كذا وعنده، وفلان الذي ما يخرج من المسجد ما يجد كذا وكذا؟ كل هذا لا يجوز أن يكون، ولله حكمة، حكمة لله والأمر لله، كلهم عبيد الله، والله يتصرف ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، تعالى وتقدس والملك له. فيجب أن تتحلى بهذا ولا تعترض على شيء، أما إذا اعترضت على ذلك